لما يقول الله تعالى لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، إذن هم مثل الله تعالى بالجمادات والناقصات، مثل الله تعالى بالجمادات والناقصات. طيب بعد نقف دعنا، يبقى عندنا واحد يسأل عن الحلف بالصفات. نعم الحلف بالصفات الله تعالى، كنا نحلف بصفة وعزة الله لا إشكال في ذلك. دعاء الصفة لا يجوز كما ذكر العلم، لا يجوز أن تدعو الصفة، كان يقول إنسان يا رحمة الله ارحمين، هذا لا يجوز، وإنما الإنسان يدعو الله تعالى فيقول يا رحمن ارحمني، أو يتوسل إلى فعل بالصفات فيقول اللهم إني أسألك برحمتك أنت ارحمني. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.